ذكرنا في علم أو ما شاف. طيب اللي ما سمعته محمد اقرأ. على وان خاطر موضع نجاسة ويظهر طول غلامي هذا بعد أخذناه الظاهر ويعفى في غير مائع ومفهوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى: ويرفع في غير ماء ومصعود